أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. يفجرون لو أنزلنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله

Thank you. والآن